الجود واخواننا والشيخ محمود سعيد عبد الصمد والشيخ عم الشيخ عثمان الشبراوي والشيخ محمود عبد المنصور كل المشايخ موجودين للنادي ولسه الجاي كمان ان شاء الله. لكن استأذن الشيخ رضوان في ان يقدم القارئ الاذاعي الكبير الحبيب والشيخ سعيد جمعة ربنا يديله الصحة الذي آثر ان يحضر معنا هذه الليلة وانتم تعلمون. اسأل الله له ولكل مريض الشفاء لكنه شرفنا به. اقدم لكم الان القارئ الحبيب الاذاعي الفاضل المؤدب الولي التقي الشيخ محمد هليل يتفضل مشكورا. فلما Oh, yeah. Yeah. فَذَٰلِكَ رُمَّنٌ وما أفلا يؤمنون وإلينا ترجعون. تلاوة سعدنا بها من فضيلة القارئ الإذاعي الكريم الشيخ محمد إلي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة بني القصر، تكريما لشيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد أبو سلامة، شاكرا لصاحب هذا السرادق اعلام الجمهورية الحاج محروس الصغير واخيه الحاج سامي بن زقازيق، شاكرا للسيد النائب الحاج محمود سليم، وشاكرا للسيد الحاج الحاج حسين ابو دراع وجميع من شاركنا. اللهم ارحمنا اذا درس صبرنا ونسي اسمنا وانقلنا